القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، خد رايح فين والله ما انت مروح. طب صباح صباح صباح صباح صباح صباح، كل حاجة يا عم طب أي كلام وافتح. أي حتة سكر يا منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. لما بشوفك بنسى الناس والدنيا بحالها في ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفكرات المنوعة، ومنها يلا نعيش القيم، وصحي ومفيد، ولم الشمل، وسبل تمكين المرأة اقتصاديا. عزيزتي المستمعة، وحول قيمة التطوع وأهمية هذه القيمة في بناء المجتمع، منى خليل ويلا نعيش القيم. ويلا نعيش القيم، ومعي ومعكم دكتورة نيهال مجدي استشاري الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا حضرتك. والنهاردة هنتكلم عن ضرورة يعني أخذ أو الأخذ بيد أبنائنا لقيمة التطوع. قيمة التطوع الحقيقة والمشاركة في قضايا المجتمع بتعمل شخصية ثرية جدا لأبنائنا، بتعلمه كمان تحمل المسؤولية. نعم نعم. عايز أقول حضرتك يعني أنا بوجه أول حاجة شكر عظيم للأمم المتحدة، لها مشاريع جميلة جدا بتعملها للأطفال والأمومة والطفولة، وكان تحت رعاية هيئة اسمها الفيدوف التابعة للأمم المتحدة. كانت بتدعو إلى دعوة أطفال من مختلف دول العالم للمشاركة، وكان غرض المهرجان أو غرض المؤتمر إن هو تعليم الأطفال إزاي مشاركة في المجتمع. كل أطفال العالم، كل أطفال العالم اتعمل هنا طبعا مهرجان في مصر. كان بيقام في مصر، أقيم 8 دورات، وكانت بترعاه أجهزة الدولة، وزارة الشباب، وزارة الخارجية. كان الهدف منه هو التبادل، التبادل الثقافي والتعليمي والصحي، وده من خلال خلال تطور الأطفال، يعني قائم على تطور الأطفال، مساعدة الأطفال القادرين عقليا ونفسيا وصحيا لمساعدة الأطفال غير القادرين، القادرين أو ذوي الاحتياجات. أيه. وكانت عمل نسيج مهم جدا جدا جدا قامت منه صداقات، اللي هي بنقول عليه الدمج. يعني الدمج بالضبط. وكان يعني علم الطفل أهمية إنه إزاي يشارك في المجتمع، علمه الإنسانية، علمه الإنسانية بالضبط. وده كمان خارج إطار الأطفال، ده حضرتك الأم مثلا، زي مثلا كان في حادثة قريبة، كان حريق المعهد السرطان، معهد الأورام، معهد الأورام بالضبط. في بعض الأهالي والأمهات في النوادي الخاصة وبعض الهيئات خلت الأطفال الصغيرين يعملوا هدايا صغيرة ويعملوا تبرعات بلبس ويعني عارفة دكتورة نهال يعني كمان يروح يزور المرأة الأطفال الصغيرين زيارة دور الأيتام زيارة مثلا أي مركز بيقيم فيه ذوي احتياجات خاصة زيارة المسنين عارفة بيعمل نوع كده من يعني أولا الحمد نمرة اتنين إن هو الطفل بيحس بغيره بيشعر بغيره بيشعر بالآخر وألم الآخر وأهم حاجة إنك أنت بتزرعي من خلال التطوع بيبقى فيه محبة المحبة دي مهمة جدا يعني لو هنتكلم عليها في حلقة تانية بس يعني لو انخلقت المحبة هذا من خلال التطوع ده أسمى معاني الإنسانية احنا يعني. بنقول بقى لكل أم ما تقوليش ان انا ما عنديش وقت ان انا اشارك شاركي علشان ابنك يتعلم منك بالظبط شاركي في اي يعني ناحية اجتماعية ده انا عايزة اقول لحضرتك ده الأم ممكن تعلم ابنها او بنتها التطوع بحاجة بسيطة جدا مثلا في يوم الأم بتنظف فيه او بتعمل حاجة في البيت لو الابن او الابن قام مساعد ماما في البيت عشان ماما تعبانة تطوع مع ماما عشان يساعد ماما في البيت انا علمته القيمة دي قيمة التطوع بطريقة غير مباشرة ان اخوك تعبان مش عارف مثلا يوضب اوضته النهاردة خش نظفها له خش ساعده في النشاط الفلاني مش عارف يقوم بيه طرح أفكار برضو خاصة بالكيان اللي احنا عايشين فيه إذا كانت عمارة كبيرة إذا كانت عمارة صغيرة فيها جيران الشارع إن احنا نعمل أفكار إزاي نجمل كان الفنان الجميل محمد صبحي كان عملها في فوانيس حلقات فوانيس كان قيمة التطوع لما خلى كان تقريبا حارة ومش عارفين ينظفوا أو حاجة ما كانش حد بينظف وعلم الأولاد إزاي يلبسوا الأمرولات بتاعة التنظيف ونزلوا نفسهم الكبير والصغير في دلوقتي في المدارس يعني اولاد بيقوموا بالموضوع ده انا مش هقول يعني انا اقول جملوا المكان اللي انتوا فيه اشكال التطوع كثيرة جداً ومش مكلفة على فكرة وبتبتدي من الاسرة انها الصغيرة الى انها تصل الى المجتمع الكبير والان عزيزتي المستمعة حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أنا خفت إنك ما تجيش يا غادة. ما أقدرش أتأخر عنك يا مسرات. خير. عايزاني في ايه؟ اصل يعني انت عقليتك تجارية ما شاء الله يعني. ده مين اللي قال كده؟ انا بقول كده واثقة من كده وعايزة اسألك يعني كده يعني سؤال. طيب يا مسرات اسألي. الفلوس بتاعت التلات قراريت اللي ورثتهم عن المرحوم جوزي. ده من سنتين. عملتهم شهادات في البنك. وماله كويس؟ رجعت سحبت منهم ودخلت في لعبة الاسهم. وهي مش سكتك ولا تفهمي فيها؟ خسرت. ما انا عارفة. ودلوقتي عايز اعمل بباقي كله يعني كده اي مشروع. طب وانا مالي انا ومال مسرات ومشاريعها؟ راس المال لما يكبر يا سهيلة المشروع يكبر. انا كفاية عليا نصيب اللي ابويا سابهولي في مرزقكم القطع الغيار. ولو معاكي فائض هتشيليه فين يعني تحت البلاطة؟ بقولك ايه يا غادة ولا اقولك اقعد الاول مع مسرات واشوف ايه اللي في دماغها. ايه اللي انت عاملاه ده يا مسرات؟ عامله ايه يا دنيا؟ ما سبتيش حد الا وقلت له عن مشروعك. مشروعي؟ هو انا لسه حطيت ايدي عليه؟ انا بفكر وعماله افكر. بس انت كلمتي غاده وغاده كلمت سهيله. ليه وعشان ايه؟ لا ما انت عايزه شريك ما قلتش. حافظي على القرشين بتوع التلات قراريط بعدين يضيعوا منك زي فلوس الاسهم. الاسهم انا خسرت فيها من سوء حظي ماليش بخت وغير يا ما كسبوا. ما تفكرنيش يا دنيا ما تفكرنيش. الحمد لله خلاص احنا كده ارتحنا يا سهيلة. مسرات عملت مشروع. بجد؟ يعني هتبطل تسألنا وتطلب نشاركها؟ لا خلاص هي اشترت عربية نص نقل. عربية نص نقل؟ هتعمل بيها ايه يا غادة؟ بتقول هتنقل بيها فاكهة وخضار من سوق الجملة لمحلات في وسط البلد. ربنا معاها، نتمنى لها كل خير. ضاعت ضاعت ضاعت ضاعت، فلوسي ضاعت، العربية اتبهدلت. هي الحادثة دي كانت جامدة قوي؟ عربية نقل محملة حديد مصلح يا دنيا، أوبا، دخلت في النص نقل بتاعتي عجنتها. طب والفاكهة والخضار بقوا سلطة، وكله من السواق اللي أنا مشغلاه، باين إنه خايب غشيم سواقة. بصراحة الله يكون في عوني، بس هي غلطتك، ما تزعليش مني. لا قولي قولي وديني على دماغي، أنا استاهل، ما خدتش رأي اللي بيفهمه زي أخوي عبد الغفور. بابا حبيبي، ولا سمعت كلام اللي قالولي، وعي تمشي في سكة ما بتفهميش فيها. والآن أعزائي المستمعة، عبلة إبراهيم تقدم لك بعض النصائح حول التغذية الصحية والسليمة لأبنائنا. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالدكتور أحمد الخطيب، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ عبلة، وأهلا بكل السادة المستمعين، وأهلا بالمدارس. يعني المدارس بقالها فترة، الولاد بدأوا بيروحوا المدرسة، لكن إحنا عايزين مزيد من الاستذكار، مزيد من التركيز. كل أم عايزة ابنها الأول على الفصل طبعا. ابنها ناجح طبعا. وابنها بيفكر، كل ده مش هيجي إلا عن طريق التغذية السليمة للولاد اللي بيروحوا المدرسة. بالضبط كده، موضوع التغذية في المدارس دوت نقطة مهمة جدا، لأن إحنا بقينا مفتقدين الوعي التغذوي. القصة باختصار شديد جدا، أنا عايز الدم المتدفق لعقول ولادنا يبقى رايق وصافي. هيبقى رايق وصافي ازاي؟ وبقت فيه موضة جديدة بقينا نسمعها، اللانش بوكس. اللانش بوكس دوت عبارة عن وجبات سريعة، فاست فود الأم المصرية ما بقتش للأسف شديد زي زمان فاضية إن هي تقعد تحشي سندوتشات جبنة وتعمل سندوتشات البطاطس المهروسة والمربى والكلام ده كله، فبقت تقلي برجر الصبح، يا خبر، بقى تقلي سوسيس وتحطه في سندوتشات الفينو وتديه للولاد في المدرسة. مشكلة ان الحاجات العالية السعرات جدا جدا جدا دي بتحمل الدورة الدموية كمية دهون مش طبيعية، فبالتالي بقينا نشوف كلمة تصلب شرايين، تصلب شرايين في سن 6-7 سنين. يا خبر، الكلام ده كنا بنشوف في سن كان 60-70 سنة. ايوه، ان احنا بقينا نسمع الكلمة دي في سن صغير، ده هنا فيه علامة استفهام. الشرايين دي لما بتضيق، عايز الناس تتخيل كده ان انا ماسك خرطوم خنفيه ومضيقه، ضغط الميه في الخرطوم اللي انا ضغط عليه ده بيعلى جدا. ايوه، نفس القصه في الاوعيه الدمويه الضيقه دي، ضغط الدم عند الولاد الصغيرين ده بيعلى، تركيزهم بيقل. تركيزهم على مدار السنين بقى بيبتدي يقل. احنا محتاجين عناصر غذائيه تخليهم صحصحين. اذا دكتور، يعني مثلا لو قلنا زي ما هيك بتقول اللانش بوكس بتاع الطفل او الولد اللي في ابتدائي، طيب ايه بقى اللانش بوكس ده؟ يحتوي على ايه عشان تبقى الام مطمنه وان ده صحي؟ رقم واحد، لازم يحتوي على بروتين عالي القيمه زي الفول. طيب الام اللي ولادها ما بيحبوش الفول، ما فيش اي مشكله خالص، بيضايه مسلوقه او بيضه مقليه بس حضرتك تقليها في اقل كميه زيت، في اللانش بوكس دوت لازم لازم لازم الطفل يكون معاه ثمرة فاكهة على الأقل. ثمرة فاكهة ما بتغيرش طعمها زي الموز، ثمرة فاكهة زي التفاح، ثمرة فاكهة زي الجزر مش مشكلة خالص، جزراية، خيارة، خيارية، طماطماية، لازم الطفل ياخد الكلام دوت معاه ولازم يتعود على الكلام ده. أطفال كتير أو أمهات كتير تقول لي أنا ابني بيتكسف ياخد الحاجات دي معاه، لكن ما بيتكسفش أبدا إنه ياخد شوكليت أو ياخد بسكوت ويفر. لا طبعا، هي المشكلة دلوقتي عندنا أصبحت مشكلة اجتماعية، إن كله بيقلد. هنا بقى لو أنا ما قدرتش كأم إن أنا أخرس جوه دماغ ولادي إن اللي إحنا بنعمله ده صح وازرع جواهم اهداف بالظبط. والولاد التانيين اللي جايبين حاجات كده ده غلط، ده اللي غلط. ده مهم فعلا ان الطفل يقف يقول انا باكل اكل صحي، ما يهتمش باي تعليق من صحابه. بالظبط كده. وان احنا نفرج لولادنا على الافلام الاجنبيه اللي الولاد هناك في اللانش بوكس بتاعهم بيبقى فيه خضروات وفاكهه، مش فيه وجبات سريعه. ايوه وجبات سريعه دي حاجه مستحدثه عندنا في مصر. نوع من الشياكه، نوع من ال، لا احنا نرفض كل ده، احنا عايزين صحه. عايزين صحه وعافيه. ويمكن يا دكتور كمان لو جملنا اللانش بوكس بان الام تجيب الدوره بتاعه الفشار، تعمل الفشار في البيت وتحط له في اللانش بوكس. عظيم جدا. بدل جميل، بدل كيس البطاطس المقليه، بدل البقليه، تعالى بعصير. ممكن هي تعصر في البيت مثلا برتقال وتحطه في في الازايز اللي هي بتبقى بتحفظ العصاير دي. أيوه. يبقى عصير فريش بدل ما يروح يجيب علبه عصير معلب. والان مع دعوه للاستقرار، دعوه لتاكيد الموده والرحمه، دعوه للم الشمل، للم الشمل. صباح الخير. تفعيل برنامج التوعيه الاسريه والمجتمعيه كان بيبقى فيه دورات تدريبيه وتاهيليه، ولكن بنراعي فيها الفارق العمري، فمرحلة التعليم قبل الجامعي بيبقى نستهدف من خلالها يعني تفهمهم يعني ايه أسرة وايه قيمة الأسرة وأهمية الترابط الأسري. كمان بنوصل لهم مخاطر التفكك الأسري على الفرد والمجتمع، وايه دورك كابن في حل المشكلة وايه حدودك في هذا الدور، كذلك ازاي يبقى عندك القدرة على التدخل في حل الايه المشكلة. كمان بيبقى فيه توصيل مهارات التواصل الاسري بالنسبة للي هم في التعليم ما قبل الجامعي. كان معكم محمد حامد الازهري، برنامج التوعية الاسرية والمجتمعية التابع لوحدة لم الشمل. عزيزتي المستمع، وحول دور صندوق مشروعات المرأة العربية في تمكين المرأة اقتصاديا، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة هالة مرجان، استشاري الإعلام والتواصل بمشروعات صندوق مشاريع المرأة العربية. صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أستاذة هالة، ونحن في صدد حفل ختام مبادرة هي فوري من خلال هذه المبادرة لتمكين المرأة اقتصاديا، الدور اللي بيشارك فيه صندوق مشاريع المرأة في هذه المبادرة؟ في الحقيقة هو حفل ختام مرحلة وبداية مرحلة أخرى. صندوق مشروعات المرأة العربية في البداية صندوق معني بتنمية المرأة اقتصاديا وكل ما يتعلق بتنمية السيدات المصريات اقتصاديا. مبادرة هي فوري لها خصوصية شوية عندنا لأنه داخل فيها الشمول المالي. مبادرة هي فوري تعتبر من المبادرات القليلة جدا في جمهورية مصر العربية اللي تعاملت مع تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مظلة الشمول المالي ومن خلال التعامل على مبدأ المدفوعات الإلكترونية. أستاذة هالة، هذه المبادرة بتاعني بالمرأة المهمشة وتمكينها اقتصاديا من خلال آليات ايه؟ من خلال آليات التدريب والتعاون مع القطاع الخاص. المبادرة بتتم بالتعاون مع شركة الخدمات الرقمية، احدى اكبر شركات الخدمات الرقمية في جمهورية مصر العربية، ومعنية اكتر بتدريب السيدات على ازاي يدخلوا عصر المدفوعات الالكترونية وبشكل عملي، بل ويستفيدوا منه ويعتبر مصدر دخل. بتتعامل مش بس مع السيدات المهمشات، لا، المبادرة بتوفر فرصة عمل للسيدة من منزلها، وبالذات للسيدات اللي قد يكونوا لا يفضلوا العمل المهني. بعض السيدات اللي برضو ما لا تستطيع بذل جهد بدني، فحتى مثل هؤلاء السيدات حضرتك يقدروا النهاردة يبقى عندهم مصدر دخل وهي قاعدة في البيت. وأيضا المرأة التي لديها مشروع صغير وتريد تطويره من خلال هذه المبادرة، هل هناك مساعدة من الصندوق؟ كأفراد على مستوى الأفراد احنا بنحاول نتعامل مع المبدأ ده او نوفر هذه المساعدة، ولكن من خلال المؤسسات المجتمع المدني، من خلال مؤسسات القطاع الخاص على وجه التحديد، لانه احنا معنيين كمان بتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية المرأة وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا، لانه احنا دايما بنتعامل انه دايما المؤسسات المجتمع المدني هي اللي معنية وهي اللي بتستطيع انها تبذل وعندهم الامكانيات والوقت والمجهود لذلك، في حين انه لا يا جماعة والله القطاع الخاص كمان على استعداد انه يعمل ده اذا من خلال المشاركة المجتمعية ومن خلال كمان انه مش بس المشاركة المجتمعية من باب انه بيعمل ده انه فائض عنده، لا ده كمان ده بيساهم في تطويره، بيساهم في التسويق بتاعه كمان. أستاذة هالة سيدة الأعمال الصغيرة، من خلال عملها ومن خلال مشاركتها في هذه المبادرة وتأهيلها لسوق العمل دائما تخاف من المخاطرة، هل هناك سقف يعني لتأمين هذه المخاطر؟ أيوة طبعا، المبادرة بتاعتنا كان فيها جزء مهم جدا لأنها كانت بالشراكة مع هيئات قطاع خاص، شركات قطاع خاص، إحدى هذه الشركات معنية بالمدفوعات الرقمية، إحدى هذه الشركات معنية بمنتجات النظافة، إحدى هذه الشركات معنية شركات التأمين المعروفة في جمهورية مصر العربية. على كل ده في منظومة متكاملة علشان نوفر للسيدة اللي بتعمل من خلال هذه المبادرة شكل من أشكال التأمين وشكل من أشكال ريادة الأعمال عن طريق المنتجات اللي هتسوقها لإحدى شركات المنتجات الدعائية، وكمان من خلال التعامل على ماكينات الدفع الإلكتروني من خلال شركة الدفع الإلكتروني. أيام قليلة ونحتفل بالمولد النبوي الشريف، كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. وبهذه المناسبة إليك يا عزيزتي المستمعة طريقة عمل حلوى المولد في المنزل. صباح الخير، نجدد لقاءنا بكم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة معنا وصفة بسيطة وسهلة بخصوص حلويات المولد. عندنا النهاردة وصفة الملبن، ازاي اقدر اعمل الملبن في البيت ويبقى افضل من الملبن اللي بيجيبه من بره وفي مواد حافظة ومش عارف طريقة تخزينه، بعمله في البيت بشكل امن وصحي افضل. مكوناته عندي النهاردة 5 أكواب سكر، 4 كوبايات مية، كوب نشا، ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون أو رشة صغيرة، 2 كبيرة عسل كلوكوز، 2 كبيرة مية ورد، معايا رشة فانيليا، معايا مكسرات حسب الرغبة أو للتزيين يعني هنقولها في الآخر. نقول المكونات تانية، عندنا 5 أكواب سكر، 4 كوبايات مية، كوب نشا، ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، 2 كبيرة من عسل الكلوكوز، 2 كبيرة مية ورد، معايا رشة فانيليا، معايا مكسرات للتزيين حسب الرغبة. أبدأ أحط على النار الأول، أعمل العسل بتاعي أو السيرب بتاعي، بحط 3 كوبايات مية بس على السكر، 3 كوبايات مية على السكر، وأسيبها تغلي، وأحط معايا رشة الفانيليا الصغيرة، والكوباية المية الأخيرة بدأوا فيها كوباية النشا اللي عندي، يبقى بحط 4 بحط 3 كوبايات مية على النار مع 5 أكواب سكر، وبحط كوباية المية الأخيرة على كوب النشا عشان أدوبه. أسيب السكر والمية يغلو مع التقليب المستمر طبعا لغاية لما يبقى السكر يدوب، أضيف 2 معلقة الكلوكوز بحيث ان هو يربط معايا شوية وطبعا يبدأ ينضج معايا. على ما ينضج بضيف بعد كده المية بالنشا، عليها ملح الليمون، عليها مية الورد، عليها بقية المكونات اللي عندي، بضيفها على العسل لما بيبقى جاهز، وافضل اقلب كويس قوي لمدة تقريبا من 40 ل 45 دقيقة، بقلب شوية واستنى شوية لغاية لما يربط، وبعدين اقلب شوية واستنى شوية لغاية من 40 ل 45 دقيقة هبدأ الاقيه بقى شبه عجينة معايا او شبه متماسك جدا، يعني بقى زي جيلاتين كده تقيل. بطفي عليه، وفي الوقت ده بكون مجهز صينية أو كيس نايلون، رشش عليه الرشة مكسرات أو أي حاجة من اللي أنا عايزها. في ناس بتبقى بيعملوا سادة ومن بره نشا بس، فبيضيف شوية نشا على الصينية وابدأ أقلب الخليط بتاعي وحسب الارتفاع اللي أنا عايزه وارش رشة نشا تاني من فوق، ده في حالة إن أنا عايزه سليم. ولما بيبرد بقطعه التقطيع اللي أنا عايزها. طيب لو أنا عايزه بالمكسرات برش رشة مكسرات من تحت، وتستحسن طبعا الفستق، طبعا بيحب الملبن بيحبه جدا، في ناس بتعمله بسمسم، ناس يعني على حسب رغبتك، وتحط الملبن بتاعنا ومن فوق برضو رشة مكسرات تاني، ونسيبها لغاية لما تربط معايا كويس وتتماسك وتبرد. هي كل ما تبرد أكتر كل ما تتماسك أكتر. عايز أحطها في التلاجة ماشي، مش عايز أفضل سيبها برا لغاية لما تتماسك، وبعدين بقطعها حسب التقطيع اللي أنا عايزها. وبالهنا والشفا، كان معاكم النهاردة الشيف محمد صبري. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.